التعطيل وهو خطأ لأن السياق يعباه. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة. المتبادل التعليم في المقالة هذا الطابع التعليق هنا المتعليل نعم التعليل الموجود العبارة المصححة وجد وأشياء بقوله المطبوعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق هذا نعم. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قوله والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. التعليم أفعال أفعال الرب وأفعال العباد دخلوا التعليم دخلوا بتعطيل الرب من الحكمة ولكن عن في هذا حتى ألجأهم هذا الدخول إلى أن قالوا العبد خلق فعلا متسعت دورهم إلى أن يكون لحكمة الله دخلوا في عدم تمثيلهم عدم توفيقهم بطاعة الله ورسوله فهم عطلوا من هذه الحيثية يعني عطلوا الله من كتاب الحكمة المقتضية عدم توفيق هؤلاء وعدم هدايته. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام قال تعالى ولا يحيطون به علما قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته فمراد الشيخ هذا من اجتهاده وهو محمد مختلف نعم دخلوا في التعليل تعليل حكم الله تعليل حكمة رب الله تعالى وتعليل حكمة العباد فقاسوا الله على خطأ هذا من غلطة قليلة لأن رب عز وجل يرسلهم أشخاص يطلع على بعض البشر وعلى ما يطلع على البشر في كونه سبحانه هدى من شاء وأضل من شاء قالوا لو قلنا انه هو الذي اضلهم لكان يرى العدل لكن من يحبها العدل فالمعنى انهم يضلوا انفسهم ما اضلهم انفسهم وهذا يدافع عن في القران ويهدي الله الامر وهدي على هذه الارض انها صار لكنه اضل من جاء وهذا من ولا يجمل هذا من العدل سبحان الله حفظ العدل ويطلع حكمته الا يهدي هؤلاء ويظن له لا يتاكد من شيء فهم قالوا المخلوق لو فعل كذا وكذا يعني فعل ما يقتضي فعل الانسان في جمره يكون رسول الله لله نعم فقاتلوا رد على المسلمين نعم نعم نعم فمراد الشيخ رحمه الله انه لا ينتهي اليه وهم ولا يحيط به علم قيل الجبريه ارتفعت صدوره في هذا ضد قدريه الجبريه ارتفعت صدورهم ولا عقولهم من هذا ولم يروا محيطا إلا عن هذا الأمر إلا أن يقول العبد مجهول وليس لله حكمة وليس لله يعني أسرار هذا وإنما يجرد يفعل ما يفعل العبد مجهول بلا ثابت في الفعل ولا يجب أن يمرتعش يمرتعش ألا فيها أسرار لما ثابت في الريشة في المهب في هذا الرياح العبد الأخوي هكذا وهكذا والشجرة والشجرة والشجرة من هذا غلو في إخلاص القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره سلبوا الرب حكمته والأولون هو قدر النبات غلو في النهي وإثبات العدد بزعمه حتى سلبوا الرب حكمته في إضلال ما شاء وخذلان ما شاء وزعموا أنه لا خلق له في ذلك فدخلوا في التعطيل تعطيل الرب جل وعلا من خطأ أفعال عباده وصاروا مشاركين للثانوية الذين قالوا بالشرك الربوبية لهذا معنى ولهذا سموا مجوس هذه الأمة سموا مجوس هذه الأمة لكونها أثبتوا خالقين الخلق هذا العبد لأفعاله هذا نوع مشاركة الربوبية نعم فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. فمراد الشيخ قال الله تعالى في قول قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، إنما نعرفه سبحانه بصفاته، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وما ذلك إلا لأن السنة عبت عبت فهمه وتجوه الأوهام إذا كان له نظرة، فيقاس هذا على هذا وقاس المنع النظر. فإذا عرف عرف ذلك عمر وخالد وأسلامه ذلك من البشر، هو الحمد أنه لا يجبه في كذا أو مثل في كذا أو كذا أو كذا، كذا ما يتعلق بالنبيل أو بالبقر أو بالغنم أو بالسجود. عرفت من هذا ما هو معروف بالسجادة فتقف عليه الآخر، وأنه يقال يموه الجاهلية أو مثل. والرب ليس له شريك ولا مدين ولا جيد حتى يمكن أن تبلغ الأوهام أرض ولكها. ولهذا لا يمكن أن تبلغ أوهامك وهم توهموا أنه على كذا وعلى صفة كذا وأنه كذا، ليس لك قدرة في هذا، ولا يحيط به فهمك وعلمك، لأن علمك وفهمك لم يدرك له نظر، لم يدرك يعني نظرا له حتى تقيسه عليه، فلم يوقع عندك إلا السمع والنقل، فهو أنك تعلمه بما نقل وبما سمع من آيات الصفات ومن أحاديث الصفات، فليس لك قدرة إلا هذا، فلا تعلم من ربك إلا ما جاء به النقل في تفصيلية، لكن تعلم بعقلك وفهمك أنه كامل وأنه قادر وأنه على كل شيء قدير وأنه عالم بما عرفت من خلقك وفق غيرك، لأن هذا الخلق هذا التصريف هذا التفصيل هذا الغزم وهذه الأسرار وهذه المنافع إنما صدرت عن حكمة وعن علم وعن قدرة. نعم. قال الله عز وجل أيها المؤمنون أن على صيغة كذا كذا كذا لا صيغة الأقوال أقول من سب. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. هذا قال علماء الصفات توقيفية، أسماء الرب الصفات توقيفية، ليس الدخل في إثبات هذا التخصيص. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله ولا يشبهه الأنام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا يشبهه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقوله أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال وهذا كله اللهم صل وسلم هذا كله موافق للنصوص لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات ونفع عن نفسه مماثلة فدل ذلك على الأمر الوسط وهو أنه سبحانه موصوف بالصفات الكاملة منزه عن صفات النقص والعيب فالذين شبهوا الله بخلقه غلوا في الإثبات والذين عطلوا الصفات غلوا في التنزيه وكلا الطرفين باطل وضلال والحق الوسط وهو أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب ولهذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى وأثبت فنفى عن نفسه مماثلة من المخلوقات وأثبت لنفسه صفات لا يذكر صفات المخلوقين وهكذا قال أهل العلم يا أبي حنيفة وغيره يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويسمع لك سمعنا ويبصر لك بصرنا وهكذا لأن صفاته كاملة لا تشابه صفات المخلوقين وصفات المخلوقين ناقصة يعتريها الزوال والذهاب والنقص فالبصير يكون أعمى والسميع يكون أصم والناطق يكون أخرس غير هذا من الآفات بخلاف صفات ربنا فإنها لها كمال مطلق من كل الوجوه نعم وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولع به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة وكذلك قال خلق هم معطلة هم معطلة هم مشبهة أيضا معطلة هم معطلة في نفس الأمر وهم مشبهة أيضا لأنه يعني شبه الله بالناقصات والمعلومات والجمادات فلهم تشبيه أقبح من تشبيه أولئك المشبهة نعم وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاته شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المشبك لها مشبها فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مسحونة مسحونة بصفات بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف ولكن المشهور هذا كله للتنفيذ هذا كله للتنفيذ من الصفات وللدعوة إلى من هذه الباطل وهكذا سنة الله في عباده كل من أثبت شيئا رمى مقابله بما لا ينبغي ليدعي لنفسه أنه الذي أصاب فمن جرد لتأييد الدليل والأخذ بالدليل وعدم التقليد الأعمى قال إنه خرج عن المذاهب وأنه يحب المذاهب وأنه مذهب الخامس وإنه وإنه وهكذا كل من ادعى شيئا من الأمور التي يزعم أنها هي الحق يرمي مخالفه بضد ذلك فالجهمية والمعتزلة والقدرية والأشعرية وغيرهم كلهم يرمون مقابليهم بالتجسيم والتشبيه ليزعموا لنفسهم أنهم المقيمون وأنهم الذين نزهوا الله وقد غلطوا وخسروا وباءوا بكذب على الله وعلى عباده نعم ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات ولا يصفون بكل ولا يصفون به كل من أثبت الصفات بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق

ولكن فيه لأنه يجود على العباد ويحسن ويتكرم ويرحم ويعطف. إذا عطف على المخلوق على أخيه وأحسن إليه ورأف به هذا شيء مطلوب. هكذا إذا عدل في أحكامه شيء مطلوب. نعم. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام، والأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول، أي يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. يعني جميع المخلوقات. نعم. مخلوقات يعني. صحيح هذا ما دام الصواب يشبه الأنام. نعم. قوله حي. آيات الصفات وأحاديثها أوضح من السلف رابعة النار، ومعانيها أوضح من السلف رابعة النار، ولكن أصحاب البدع من المشبهة والمعطلة هم اللي شبهوا على الناس وأدخلوا عليهم ما لا ينبغي. وإذا فأمر الصفات أوضح الأشياء وأبينها، وليس الكتاب والسنة شيء أوضح من ذلك، لكن نعوذ بالله من الخذلان من طاعة الهوى والشيطان. اللهم استعان. قال رحمه الله تعالى باب الجهاد بإذن الأبوين. حدثنا آدم حدثنا عتبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يكتاب به حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره في الجهاد فقال حي والداك؟ قال نعم. قال ففيما فجاء باب ما في الجرس ونحوه في أناف الإبل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تموت إن أبا بكير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغي السارع. قال عبد الله حسيت أنه قال والناس في مبيتهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقى النبي عقبة بعير قلادة وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا لقطعه ما يتعلق به الجهلة والسكين تعليق الأوتار والتمائم، لأنها تلفت قلوب إلى غير الله وتطلبها إلى التعلق بسواه، لهذا أمر النبي بقطعها قطع أوتار. وهكذا كل قلادة يقصد بها ذلك، كما أمر بقطع التمائم وحذر منها. فالتمائم تعلق على العقلاء على بني آدم، والأوتار تعلق على البهائم، كلها يقصد بها التعلق على غير الله وصرف البلاء من غير الله. فالتمائم تعلق بدفع الجن ودفع العين، والأوتار كذلك تعلق بدفع العين عن الدواب، وهذا كله من التعلق على غير الله، وكله من الخرافات التي لا أساس لها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من خرافات الجاهلية. نعم، شعر هذا قولوا باب ما قيل بالجرس ونحوه من آخره. قوله باب الجهاد بإذن الأبوين كذا أطلق وقول الثوري وخيده بالإسلام الجموع، ولم يقع في حديث الباب أنهما منعاه، لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الآخر وقوله ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك فإنك برهما. نعم. قوله سمعت أبا عباس الشاعر وكان لا يسام به حبيبا. نعم. نعم. يقول عليك في التقديم تقديم الحمد. ايش؟ قيده بالاسلام الجمهور. تجري هذا. نعم. فقد ناقل في ذلك في باب صر داود من كتاب الصيام وقد خالف الأئمة شعبة رواه ابن ماجه عن طريق أبي معاوية عن أنس عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن عمر فلعل فلعل لحبيب فيه إسناده ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب بن عبد الله بن بابا كذلك. قوله جاء رجل محسن ويكون وجاء نسر بن عباس بن مرداس فقد رأى النسائي وأحمد من طريق معاوية بن جاهلة أن جاهلة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزوة وجئت ليستشيرك فقال هل لك من أم؟ قال نعم قال الجمع الحديث رواه البياضي من طريق جريج عن محمد بن طلحة بن عثمان عن معاوية بن جاهلة سلمي يا ولي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه في الجهاد ونكار وقد اختلف في إسنادي على محمد بن طلحة اختلافا كبيرا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الباب قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي فقالت كلا الذي في الأصل وهو في مطبوعة مكة على عقلي. وقد قال الشيخ أحمد شاكر في ذلك هو خطأ فاحش لعله من الناسخ بل هو كلام غير معقول وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا بل أن بعض العلماء فسر خشيته على نفسه في هذا الحديث بأنه خشي الجنون واستنكره الحافظ في الفتح قال وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل. الله يغفر على من خشي على نفسه الموت والحلاك غطه جبريل غطه قويا العلماء حتى يعده للتحمل المخاف في سبيل الدعوه الى الله عز وجل غطه ثم غطه ثم غطه ثم قال اقرأ في ربك الذي خلق علمه اول سورته وخلق. المقصود انه عليه الصلاه والسلام هذا الامر العظيم بشده ما اصابه مع جبريل عليه الصلاه والسلام قد يبتلى المؤمن بالشدائد فيكون معدا لها واهلا لها بعد ذلك فهو اعد لتحمل المساق والاثقال والعظائم من اول ما اوحي الله اليه. ولهذا لما جاء الى حبيب قال جنوني بشده ما اصابه فقال له كلا والله لا يخلف الله ابدا عرف منه الاخلاق العظيمه والصفات الحميده التي صاحبها من سنه الله بعباده انه لا يخشى بل يكون له فضل يكون له الصفات الحسنه والذكر الجميل والفضل بين الناس في اعماله العظيمه. انك تصدق الحديث وتصير الرحم وتحليل الكل وتقري الضيم تكسب المعلوم وتعين على وادي الحق فذكرت هذه الصفات العظيمه التي من شانها ان صاحبها رفع الله ذكره ويعلي قدره فيكون له الشان بين الناس. فقالت كلا والله لا يخزيك الله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق

كما في الصحة والعافية والمال والسلطان وغير ذلك. فالواجب على المؤمن أن ينتبه لهذا وأن يحذر الجزع عند البلاء والضطر عند الرخاء. في الرخاء تكون تستقيم على أمر الله، وفي الزلايا والمحن صبور عارف بأن ربه حكيم عليه، فلا يجزع ولا يتعاطى ما لا ينبغي عند المصائب. وأغلب الخلق لا يصبر عند البلاء ولا يصبر عند الرخاء، هذه حال الأكثر نسأل الله السلامة. ولهذا قال وليس لأحد إلا المؤمن إن أصابته ضراء صبر كافرا له، وإن أصابته سراء ذكر كافرا. فينبغي المؤمن أن هذه المسألة على باله دائما، وأن يتنقل بين السراء والضراء. وهناك أمر ثالث أيضا يصيبه وهو الذنوب والمعاصي، وبين نعم وبين مصائب وبين الذنوب يختلفها. الواجب عند الذنب التوبة والاستغفار، وعند النعم الشكر، وعند البلايا والمحن الصبر. ومن رزق بهذه الثلاث، من رزق بهذه الأمور الثلاثة ما شرعه الله فيها، من الصبر عند البلاء والصبر عند الرخاء والتوبة والاستغفار عند الذنب، ثم سعادة وأفلح حياة الفلاح. اللهم المستعان. نعم. والله تعالى قد زين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. وفي هذا المعنى في خصوصه يقول عز وجل أولا ما أخر المصيبة قد أخرتم من جلها قلتم أن هذا فليحرق قلتم أن هذا من أين أتينا قلوا من عند أولا السبب ما فعلتم في فجل الإنجاء لجوان الرماة تنازعوا تكلوا تلفوا وعصوا فمن يثبتوا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا أولما أخذ المصيبة قد أصلتم من ذلك، يعني يوم بدر، يعني يوم بدر أخذوا 70 وقتلوا 70 أصلتم إذا قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم أصلتم مصيبة بسبب أعمالكم وذنوبكم وفي الآية أخرى وما أصابكم مصيبة فإن كفر يديه ويعفو عن كثير إن الله على كل شيء قدير. ثم قال بعده وما أصابكم ما تقدم عن سبيله إلا وليعلم المؤمنين ولا أنا من ينافق الآية وبين ذلك هذا وتعالى إذا مفصلة. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوجدت أن أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن لم يكن ما تقول حقا وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو وكان المخاطب بذلك الرحمن بن مكتوب بالرفع يصلح الرحمن أبو سفيان كل مرفوعة لا والمصلحة لا. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. الحمد لله اللهم الرحمن لكنه أسلم حسن الإسلام. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة. عندنا من شفيع ورزي وشكر وغم وفرح. بل ما يحصل في الإنسان من شفيع ووزير وشكر وفرح وغم. في المطبوع الشفيع ووزير وهو خطأ، وبهذا تصحح الجملة ويستقيم الكلام. من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. لا يحصل بعضها، ما يحصل مجموعها، لا يحصل بعض الغم. بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها. فأمور مجتمعة. لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. لكن بمجموعها لا يحصل بعضها، لكن قد يحصل بعضها بعض الأمر. ما يحصل إذا من كبر أو جزع أو فرح أو غم أو نشاط أو كسل في أمور مجتمعة، لا يحصل بعضها لو كان ذلك يوم هذا الشيء اللي حصل من المجموعة. يعني حصلت نعم متعددة وصحة ونصر وتوفر أولاد وأشبه ذلك، ما يحصل هذا اللي حصل لك بوجود بعضها، فإن يحصل بهذه النعم والغاز والولاية والأولاد تحصل من هذا نعم كثيرة وسرور كثير وراحة وطمأنينة وقضاء حاجات وقصر على أعداء، لو تخلى بعضها عن هذه الأمور ولم يحصل لك إلا بعضها ما حصل لك ذلك المجموع اللي حصل ذلك. وإن حصل لك أشياء مترتبة على أمور متعددة لو فات بعضها لم يحصل ذلك الشيء اللي حصل، لكن قد يحصل بعضها بعض الشيء أو المقصود. نعم فالفاء غلط تخطط أمور تقيل ذلك من بائها فاء قريب نقطة الحدث وهي عدية الرسول. مناسبة ذكر بعد كلامه عن أبي سفيان عنه ما يوجد الأشياء التي جمعها راق المسائل عنها. نعم. وكان في أبي الملك وقال أحد القادة هذه الأمور لما اجتمعت تغلب على الظن وتفيد الفائدة العظيمة في مسائل عنها راق، لكن واحد منها ما يكفي. وما في آباء الملك ما يدعى صحة تدعي النبوة، وما في آباء الملك تدعي النبوة ما يكفي، لكن لما اجتمعت هذه الأمور ما في أبي الملك ولا قالها أحد قبله، ومن دخل في دينه رجع ولا يرد عنه ويزيدون ولا ينقصون إلى آخر ما ذكر. هذه مجموعة توجد يعني لمن تأملها بقطع حتى النبوة أو غلبة الظن في حتى النبوة. يعني مجموعة أسئلة. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يحصل للقلب نوع ظن نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه

هكذا سنة الله في عباده سبحانه ويغني على الا من ظلم وتعدى ثم يأخذه من قصد عز وجل إلاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم إلاء الله لدعوته وشريعته وتأييده ثم تؤيد أتباعه بعد كله من هذه الدلائل الحية واضحة وفرائية الساطعة على صدقه وعلى ورده الحق وإذاته لمن دعا أن هو كاذب وكاذب المسلمين الضالين وتشكر الله عليهم وبيان سدهم كل هذا من الدلائل على كذبهم وعلى أمره سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو قادر على كل شيء فوقه وفوق عباده سبحانه وتعالى سنة الله في العباد هكذا تأييد الصالحين المستقيم رفع شأنهم وإن جرى عليهم ما جرى فالعاقبة لهم وإزاف الظالمين والمسلمين وإن صار لهم شوكة وصارت لهم رياسة وإن مآلها إلى أن ينتقم منهم وإلى أن يكون عظة لعلم من المنى والشرع كما جرى الأمم الماضية أمة نوح أمة هود أمة صالح أمة سعيد أمة نوح أمة فرعون أمة قارون ولغيرهم ممن طلب وتعدى صارت العقبة السيئة عليه السيئة عليه. قال تعالى: أن يقول شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته بالمتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهو انتهى جواب الشر، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء أن أمره أن يبلغ إن أمره أن يبلغه غيره فهو نبي رسول، إن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وإرسال الرسل هذا المقصود. هذا المقصود بين الرسول ولم يأتي الوحي من السماء الشرائع والأحكام ويمر بالشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقال نوح موسى وعيسى وغيره، قال النبي ولم يؤمر يأتي الوحي من السماء بتوحيد صلاة وغيرها، لكن يمر بالشريعة يدفع الله له أعمالا قد يكون متعددين، قد يكون الجلد والاثنين عدة أنبياء له شرائع شرعها الله لهم سبحانه وتعالى، ولكن لا يؤمر بتوحيد على الناس قد يعمل في هذه المسلمين ومن جاء تبعه في ذلك. هذا قول المحذور وهو مشروع الناس. القول الثاني ان الذي والذي يتبع شريعه غيره ويسمى رسول ايضا، في نبي يقول رسول يدعى اليه ويمر بالتنبيه، كلهم امر بالتنبيه وكلهم يحذر الى الناس وكلهم موجهون ومامورون بان يعلموا ويرشدوا، لكن من كان تابعا لغيره شريعة سابقة كان بأيضا إسرائيل بعد التوراة، فإن تابع للتوراة جاء بعد موسى هو تابع للتوراة، وإن شرع له بعض التحديث ثم شرع له عيسى بعض التحديث، لكن عيسى ومن قبله من بني إسرائيل ومن جاء بني إسرائيل كلهم تابعون شريعة التوراة بعدما أنزل الله التوراة. هؤلاء يسمون الأنبياء ويسمون رسلا، أنبياء لأن الله عليهم رسلا لأنهم مأمور بالتبليغ، ومن كان رسولا مستقلا جاء بشريعه مستقله هذا اخص من الرسول ويسمى نبي. لكنه لو حصل في الرسول معنى هذا ان الرسول اعظم واكبر يعمل لانه بشاره ثقيله يعمل بها ويدعو اليها كهود ونوح وصالح وابراهيم ولوط وموسى ومحمد عليه الصلاه والسلام حول ذلك بشاره عظيمه مستقله ليست تابعه لغيرها حول رسل وانبياء اما داود وسليمان وعيسى وزكريا ويحيى واشباههم ومن جاءوا بعد موسى هؤلاء انبياء ويسمى رسلا ايضا لكن تغلب عليهم رسل النبوه لانهم جاءوا تابعين لكتاب التوراه فالانبياء بما جاءهم من الوحي ورسل لانهم مامورون بتبليغ هذه الشريعه من التوراه ورحي بها والنزال بها الرسل وانبياء وهذا اظهر في هذا القول او اظهر وليس ليس هو الاشهر الاول لكن هذا القول الثاني الاشهر اوضح انه اصح بالمعنى ويؤيده قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يدل على ان الانبياء يرسلون الرسول هو الرسول المستقل يعني في العهد المستقله ليس تابعا للنبي قبله والنبي تابع للنبي الذي قبله من قبله ولكنه ايضا مامور بالتبليغ كما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا كان فقد كذا جميل ذات الحد هذا يدل على ان النبي يسمى مرسل الذي مرسل كما عرفنا من قبل ان الرسول ولا نبي دل على ان النبي يرسل وقال ان النبي لا يرسل عظيم التبليغ ليس بجيد في الصحيح الثالث والاظهر والاجمل والاصح ان الرسل مدرسه الرسول تنطلق على جميع الانبياء وعلى جميع الرسل المستقلين كلهم يرسلون ثم اي ثم ان فائده كبيره صغيره غير كبيره فهو يوحى إلى ثقة نفسه ولا هو التبليغ إلا فائدة أقل فلا نريد من المواطن بالتبليغ إن فائدة أعظم عن بعد العالم كيف يقال أن النبي هو المتصل على نفسه من لا يوحى بين الناس إلا من خلعه من اختيار فقط ومن تأمل هذا عرف أن قول أن الرسول يشمل من استقل ومن كان تابعا في عهد قبله كله يسمى رسلا وليس هناك نبي ما يسمى رسلا فجميع الأنبياء يسمون رسلا كلهم لكن من كان مستقلا يهود ونوح وصالح ومحمد عليه الصلاة والسلام وأتباعهم هؤلاء أخص بالرسالة ونختلف عليه الرسالة أكثر ومن كان تابعا لغيره ولشريعة غيره هو أخص بالنبوة ويسمى رسولا ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا كنا فقد كفر به الله انزل الزبور على داود انزل الزبور على داود والانجيل على اسماعيل يبين بعض اختلافه فيه ويحل ان بعض ما حزن عليه انه لا وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول واحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومعلات إلا لأن إنما كان الحبيب محمد أعظم عليه الصلاة والسلام لأن الرسالة له عادة وفيها من التجهيل والتفصيل والتحقيق كما فيها أي عمومها وتفصيلها وتجهيلها صارت أعظم نعمة وأكبر نعمة لأن الله جعله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن كل رسول يبعث في قوم خاص وبعث الله محمد رسول الناس عادة وجعل شريعته كاملة أكمل الشرائع وجعلها منتظمة من مصالح العباد في المعاش والمعاد طيب أنت فيها مهل الجهل من الجهل لكنها رسالة عامة مضمون الرحمة والإحسان وتنظيم شؤون العباد في دنياهم وفي أخراهم وتوجيههم إلى أسباب النجاة بما يتعلق بعبادتهم لله وما يتعلق بما بينهم من الحقوق والمعاملات والديانة مضمونها الإنصاف والعدالة وإلزام الناس بذلك وضعهم من أهم الجور والظلم تجعلهم وافية لا كرم على أحد إلا بالتقوى